وعليكم السلام. يقول السلام وعليكم السلام احتشاما ونفاسة، ما معنى؟ أي نعم، احتشام يعني هم يريدون أن يستعلوا عليهم ويحشموا أنفسهم عن المجالسة معهم، ونفاسة يرون أنفسهم أنفس منهم، إبليسية، كما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني عنصري أفضل من عنصر آدم فكيف تفضله علي. يريد أن يفرض على الله شريعة من عنده بقياسه الفاسد والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. لا، الأولى هو اجتهاد، قلت لي اجتهاد، ولكن لا اجتهاد مع النص. النص نص على ألوان من الأطعمة، والصحابة كانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين، أما إخراجها قبل ذلك فهو يعني يفعله بعض الناس بعض العلماء، وأخشى أن هذا لا يجزي. لكن إذا أراد الشخص أن يخرج من الخلاف ويحتاط، عليه أن يخرج من المنصوص عليه صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من بر، ويخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا هو لا أحد يعترض عليه، هذا صحيح عند كل مذهب. أي نعم. يقول عليه نذر أو نعم أن نذبح لله أو نعم، فهل يجوز أن نعطي منه على القائمين بتوزيعه على الفقراء؟ يعني إذا كانوا فقراء تعطيهم، إذا كانت نيتك أن تذبح لله للفقراء، تذبح لله من أجل أن تطعم الفقراء. وهل يجوز أن نعطي منه أهل البيت وقال؟ بحسب نيتك عند النذر، لكن إذا نذرت نذرا مطلقا فالأحوط أن لا يكون لك في هذا النذر حظ ولا أهل بيتك، لأنك تدفع نفقتهم عنك بهذا النذر. من الذين يحق لهم تزويج المرأة غير وليها؟ الحاكم، ولي الأمر القاضي، ترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوجها، ولي الأمر الذي ولي من جهة الدولة. يعني لأن غير وليها إذا كان لها ولي فلا يصح تزويجها، إذا كان لها ولي عدل لا يصح تزويجها. أي نعم. التي تزوج نفسها هي الزانية. يعني هذا تتبع الرخص، لو تتبعت الرخص من كل مذهب يعني لم يكن فرق بين هذا الزواج الذي جمعت فيه الرخص وبين الزنا. أين؟ لا، المسيار غير شكل، المسيار لا تخلطون، لا غير زواج العرفي، المسيار عندنا غير. هو المشكلة بالخلط، هذا المشكلة، أن نخلط مسألة بمسألة. إيه؟ بدون ولي. إيه؟ إذا كان العرفي بدون ولي تتفق مع الشاب بروح للمأذون ويعقد لهم، إذا كان ما أدري، على كل حال سبحان الله. ها، باطل باطل إذا بدون ولي، من شروط صحته وجود الولي، فأي يعني زواج بلا ولي فهو باطل، فقد شرطا من شروطه. ولي وشهود. اي نعم، يكفي فيه الشهود في الاشهار، ومهر، ورضا، رضا الطرفين وخلوهما من الموانع. أتكون زوجة زوجين بعد خلوهما من الموانع. نعم يعني ما في موانع من تحريم أو نحوه. ما شاء الله. يقول أقوم الليل مع بناتي وزوجاتي ما شاء الله، وإحدى بناتي حافظة ومتمكنة من القرآن ولها تلاوة متميزة، هل تأم بنا وهل تقف أمام وهل تأم بالنساء وتجهر؟ لعلك حتى أم بالنساء، أما أنت فلا تأمك. اللهم إلا إذا كانت خلف. نعم، ولكن ليست إمامة، لا تأم الرجال. ما روي عن أمها أنها تأم أهل بيتها، يعني فيه احتمال، لكن المرأة لا تصلح أن تكون إمامة ولا تكون قاضية ولا تكون حاكمة. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هل يجوز للمرأة الخروج للصلاة بالحرم في الأسبوع 5 أيام؟ يعني إذا أرادت بيت الله، إذا أرادت الحرم فلا تمنع، لا تمنع إماء الله بيوت الله، لكن صلاتها في بيتها أفضل. نعم. يقول تارك الصلاة كافر، هل هذا الحكم بعد وفاته وهو على هذه المعصية، أو هذا الحكم من يوم تركه للصلاة؟ وش الفرق يعني إذا ترك الصلاة متعمدا؟ يعني العلماء لهم كلام في تارك الصلاة. تارك الصلاة متعمدا إن كان يقر بوجوبها، إن كان يقر بوجوبها، يعني إذا سألته قال إنه يعترف بوجوبها ويقر أنها واجبة لكنه يتركها. فالأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على أنه يلزم بها. أبو حنيفة يحكم بكيفية الإلزام أن يحبس أبدا حتى يصلي، حبس مؤبد، لكن لا يحكم بردته. مالك والشافعي يحكمون، وأحمد والحنابلة يحكمون بقتله، بقتل الثلاثة يحكمون بقتله بعد أن يستتاب، فإن لم يتب قتل. لكن مالك والشافعي يقولون يقتل حدا إذا كان مقرا بوجوبها. المحققين من الحنابلة في رواية لأحمد غير محققين من الحنابلة قالوا يقتل ردة لكن بعد أن يحضره الإمام ويستتيبه ويقال له إن لم تتب وتصلي قتلناك، فيختار القتل على الصلاة. هذا دليل على أنه أي نعم لا يقدر الصلاة قدرها، وأنه ولو قال مقر بوجوبها فحينما يتحمل القتل على فعل الصلاة، هذا دليل على أنه مرتد. فهذا عند المحققين عند بعض الحنف أنه مرتد، وعلى هذا فتوى كثير من مشايخنا أن تارك الصلاة متعمدا مرتد. والفرق بين قتله حدا وقتله ردة، المقتول ردة لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، بل ماله في لبيت مال المسلمين. أما المقتول حدا فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. فرق يعني بين الحد وبين أي نعم الردة. بارك الله فيك. إذا حكمنا بأنه قتل حدا أي، فالله أكرم من أن يجمع عليه حدين. نعم، لكن إذا قلنا لا قتل ردة فيجر برجله، لا يدفن حتى لا في مقابر أهل الذمة ولا في مقابر المسلمين. أي نعم. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الكتاب، كتاب الإيمان الكبير، وتعظيم قدر الصلاة لأحد المقادسة. أي نعم، في الفتاوى وفي كتاب الإيمان. قاتل نفسه المنتحر متوعد بالنار، عرض نفسه للنار والعياذ بالله. اي ما هو كافر اللي قاتل نفسه؟ صحيح انه لا يصلي عليه الامام، وان وعيده بالنار خالدا فيها ابدا وغضب الله عليه لانه قتل نفسه متعمدا ان لم يتوب الله عليه، لكن ليس مثل الشرك وليس مثل الكفر المخرج من الملة. هذا سؤال غريب، يقول هل يجوز للمسلم حسد الكافر؟ يا أخي سبحان الله، كأنك تقول هل يجوز للمسلم أن يزني بزوجة الكافر؟ الحسد من حيث هو مكروه، حسد يعني تنظله يعني تعينه. الحسد شر ما هوى الجسد، الحسد من حيث هو شر. أي نعم، فلا تحسد، إذا حسدت فلا تبغي. نتيجة الحسد البغي، هل يجوز البغي؟ لا يجوز البغي لا على كافر ولا على مسلم. أي نعم، إذا استتيب فتاب التوبة، التوبة تجب ما قبلها. التوبة هذه فيها تفصيل للعلماء، إن كان يعني تاب على أساس أنه مرتد، على أنه مرتد يستأنف حياته الدينية والتوبة تجب ما قبلها، وإن تاب على أساس أنه ليس مرتدا ولكن تارك للصلاة متعمدا فيقال مذنب، فيقال بوجوب قضاء ما فاته. أي نعم، أنا أعمل على بعد 50 كيلومتر طريق الهجرة، دخلت المدينة وأريد الرجوع إلى جدة، فعلي دم إذا إيش تعديت الميقات أو كذا بدون إحرام، وهل بعد ذلك عند الوصول إلى جدة لازم الجلوس في جدة يوم وبعد ذلك أداء عمرة؟ يعني إذا جيت للمدينة وأردت الرجوع إلى جدة لا تريد أن تقول إنك دخلت المدينة وتريد الرجوع إلى جدة، يعني إذا كانت جدة هي منزلك هي مكان إقامتك لا تريد العمرة وإنما تريد منزلك بجدة، فلا يلزمك تحرم. لكن إذا مريت من الميقات ذي الحليفة وأنت تريد العمرة لكن ستمر بجدة، فيجب عليك أن تحرم من الميقات. إذا أحرمت من جدة وأحرمت يعني من بعد الميقات فعليك دم. يقول أي نعم، جاءت للعمرة مع أبيها وتقدم إليها شاب لخطبتها بعد ما أحرمت، ها قبل ما تحرم زين، أو بعد ما حلت من العمرة حلت من الإحرام يجوز، لكن في حال إحرامها أي نعم لا يجوز الخطبة، لا يجوز يعني المحرم أي نعم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد له ولا ينكح. أي نعم، تقدم شاب لخطبتها ووافق والدها مبدئيا، وطلب الشاب إيش أن يذهب أو أن يتصل بها تليفونيا أو عن طريق الإنترنت للتعارف بحديث يقوم بالخطوبة في إجازته السنوية فما الحكم؟ والله يا أخي هذه كلها أمور يعني ليست ملتوية، أمور ملتوية. إذا هو خطبها من أبيها أي نعم له أن ينظر إليها، ينظر إلى وجهها ليستدل على جمالها، وينظر إلى كفيها ليستدل على خصب بدنها أو عدم خصب بدنها، ويكفي ينظر إلى وجهها وإلى كفيها بحضور محرمها ويكفي هذا. في أما أن يحادثها في الانترنت ويحادثها بالتليفون وحديث ثم موعد ثم لقاء ثم يذهب به، هذا كله التواء يفسد. وكم جرب هذا في خراب البيوت وخراب نعم. بعد إقامة الصلاة يتحرك المصلون ليسد فراغات الصفوف بعدما قاموا بتكبيرة الإحرام، فما الحكم؟ على كل حال إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. مسألة الفراغات بعد تكبيرة الإحرام إذا لم يكثر، إذا لم يكثر الخطو فلا بأس، ما إذا كثر وكان الشخص غير منفرد هو في صف فكثرة الحركة ولو يعني بحيث أنه إذا رأى المتحرك من يراه لا يظنه في صلاة يمشي هرول أي نعم، فلا ينبغي. ها لا يكفي التكبير لأنه في مصلحة الصلاة، العمل اليسير للحاجة أو في مصلحة الصلاة لا يبطلها. كل إذا مشي طويل هذا شيء آخر، ذكرت أنه إذا كان خطوات بسيطة وسد فرجة فلا بأس فرجة في الصف، لكن أن يطول المشي يعني ما أدري. هل يحق للمرأة الإحرام وفي أذنيها قرط؟ نعم يحق للمرأة تحرم يعني في وهي قد لبست حلي وفي آذانها حلي، كل ذلك يجوز، أقراط أو غيرها من الحلي. يقول سافر من المدينة إلى جدة ثم إلى مكة، هل أحرم من جدة أو لا بد من الميقات؟ لا تحرم من أبيار علي. إذا سافرت من المدينة إلى جدة وأنت تريد العمرة فتحرم من أبيار علي، أما إذا سافرت وأنت لا تريد العمرة فلا يلزمك، إذا كنت اعتمرت في عمرك يعني ولو مرة واحدة لا يلزمك. رجل متزوج من اثنتين أكثر من 30 سنة والآن لا يستطيع المعاشرة لا ماديا إيش يعني بل على الفراش، هل يطلق إحداهما؟ الخط شوي يعني ما يطلق واحدة منهما، إذا كان على الفراش وطلق واحدة وخلى الثانية قد يكون فرار من ميراثها، بل هي في ذمته وفي إلا أن تطلب الطلاق. إذا طلبت الطلاق متضررة من بقائها عنده فهنا يعني يشرع، لأن الطلاق يجب ويحرم ويكره ويستحب ويباح، ما يخرج عن صفات الحكم الخمسة، يجب ويحرم ويكره ويستحب ويباح. متى يجب؟ يجب للإيلاء، إذا آلى أن لا يعاشرها أن لا يطأها أبدا فيضرب له مدة 4 أشهر، إن رجع وكفر عن يمينه رجع فلا بأس، ما رجع يطلق عليه القاضي وجوبا، تطلق عليه وجوبا فيجب للإيلاء. ويحرم متى يحرم؟ للبدعة، يطلقها طلاق بدعة كان يطلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها في حيض، أو طلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد، أو علق طلاقها على مستحيل، يقول إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق، هذا بدعة. أي نعم، الله المستعان. يعلق طلاقها على، أو يعلق طلاقها على الحيض، أو يعلق طلاقها على يعني أمر لا يجوز أن يطلقها فيه، فيحرم للبدعة، يكون حراما. وهل يقع أو لا يقع مسألة خلاف. ويستحب متى يكره؟ يستحب للضرر، يستحب للضرر إذا كان متضررا من بقائها معه، أو هي متضررة من بقائه معها، فيستحب الطلاق. هي متضررة من بقائها معه، تريد أولادا وهو لا يولد له، أو هو أيضا ربما يكون متضررا بصفة من صفات الضرر، هنا لا ضرر ولا ضرار. بقي الإباحة، متى يباح؟ إلى الكراهية بعد الإباحة، متى يباح؟ يباح للحاجة. مثلا هو شخص عنده 4 زوجات، واحدة منهن أو ثنتين كبيرات السن لا يفينا بالحاجة، ويريد شابة لتفي بحاجته، فهنا يباح. أي نعم، للحاجة. لكن طلاق لغير حاجة مكروه، ويكره لعدمها، ويكره لعدمها. فهذا الشخص اللي تزوج 20-30 سنة ويوم طاح على الفراش يبي ينبل واحد منها والثاني يكون لها الميراث، هذا ما ينبغي. إلا أن تطلب يعني واحدة منهن الطلاق، هذا شيء آخر، فله أن يجيب طلبها. هل للمعتمر أن يطوف طوافين، طواف خاص بالقدوم وطواف خاص بالعمرة؟ لا، طواف القدوم هو طواف العمرة. أم يكتفي لطواف واحد فقط؟ يطوف طواف العمرة وهو كافي عن طواف القدوم. أي نعم، عند دخول الحرم. بارك الله فيك يا أشرف، هذا الوحيد اللي كتب اسمه، جزاه الله خير. ها؟ عاد ما رتبت لي الأسئلة، الله يهديك، أنا جاءتني مجتمعة ومختلطة. أي نعم، الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد رجل، هذا سؤال ورد أمس، أظني أخذته من نفس الكتاب، ما في داعي. يقول لديه مال حرام واشترى به قطع غيار لسيارته، والآن يريد أن يتوب إلى الله، فما الذي عليه فعله بعد أن ركب القطع؟ أي نعم، فهو الآن خائف على نفسه وأهله، جزاه الله خير. هو خائف طبعا، سيارته ركب بك قطع اشتراها من مال حرام، يمكن خايف ان تقلبه السيارة ولا اي نعم، هذه شؤم الحرام. فجزاه الله خير، يعني يدفع ثمن هذا المال الحرام. وكأنه شافهني البارحة وقال انه وجه حرمته انه ربا اي من البنك، فيتخلص منه بنية التخلص بقدره. اي نعم، على نية التخلص لا على نية القربة، ولا عليه شيء إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من صلى خلف الإمام شارب الدخان؟ من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. شارب الدخان ما تصح صلاته لنفسه، خلاص. لكن إذا وجد آخر ما يشرب الدخان فهو أولى. ها؟ الحمد لله. ها؟ الله يهديهم. ما حكم زواج المسيار؟ يا أخي تعرف المسيار؟ ما هو المسيار؟ أنا والله ما أعرف المسيار. القاضي. لا، هو له تعريف عندكم في مصر وله تعريف عندنا. أي نعم، يعني هو مختلف الحقيقة، مختلفة أعراف الناس فيه، فما تستطيع أن تحكم عليه حكم واحد. أي نعم، هناك عندكم زواج عرفي ولا يسجل ولا تعترف الدولة به، الزواج الثاني حتى لو كان بولي وعقد ومهر وشهود ورضا، الدولة لا تعترف بالزوجة الثانية. يعني بعض الدول يعني مع الأسف لا تعترف للشخص بأن من حقه أن يتزوج ثانية، ترفع الزوجة الأولى عليه قضية وتستغل يعني القانون عليه، حتى قيل أن شخصا تزوج ثانية فرفعت زوجته عليه قضية وأرادوا الحكم عليه، مع أن زوجته الثانية له منها أولاد، رفعت الأولى عليه قضية وأرادت الدولة أن تعاقبه. إنك لا تخدم أي نعم، يعني بعض الدول تحظر الزواج بزوجة ثانية، فهذا رفعت تزوج ثانية ورزق منها أولاد، طبعا بالسر، لما علمت الزوجة الأولى رفعت عليه قضية وأرادت الدولة أن تعاقبه وأن يعني تفرق بينه وبين زوجته الثانية، فقال له المحامي لا تقل إنها زوجتك ولكن قل إنها صديقتك، فأسقطت العقوبة عنه وأقر على هذا. الله المستعان. نعم، هذه مخالفة الشريعة هذه. نعم، فعلى كل حال زواج المسيار اختلفت التعريفات فيه، إذا كان زواجا صحيحا ليس فيه إلا أن المرأة قالت أنا يعني أتنازل عن حقي في المبيت. أي نعم، أما أنه يكون مشتمل على سر في الحقيقة ما يفعله إلا خواف، ولا ينجح غالبا إذا كان سريا وهو زواج شرعي وليس هناك خوف. الحمد لله حكومتنا حكومة إسلامية عادلة تطبق شريعة الإسلام، وللزوج للرجل أن يتزوج أربع ولا ضير عليه، وتضاف زوجاته في يعني في دفتر العائلة ولا ضير في هذا، وهذا ولله الحمد يعني من نعم الله علينا في بهذه الدولة المباركة. ما في داعي للسر، ما في داعي للخوف، ما ينفق عليها وش تبيبه يستغل؟ أي من ينفق عليها؟ ها، من ينفق عليها يستغل ضعفه؟ هي أيضا اللي ترضى لنفسها بهذا، يعني أصل الزواج مبني على، يعني إذا كنا تو نتكلم عن النفقة أنها تجب أوجب من إنفاقه على مملوكه وعلى أمه، لا قل لي بعضها أن تكون موظفة وتكون موسرة. أي نعم، وتقول أنا أوفيك من النفقة وأوفيك أيضا من المبيت، لكن أريد زوجا يعني يسترني، وهذا ما في شيء إذا تنازلت ولا عليها ضرر. أما يكون خواف ويقول ما تدري زوجتي الأولى، أو أي نعم، إذا هذا ما ينجح. يقول أي والدي تزوج إيش؟ يا ريت صاحب السؤال، والدي تزوج إيش ومكثت بامرأة أو سعودية ما أدري، ومكثت معه 10 سنوات توفي عنها، هل ترث هذه المرأة؟ علما بأن الزواج تم بدون محرم، هروح للقاضي، اذهبوا للقاضي، يعني توكم أنتم الآن نفستم عليا. على كل حال هذه يحكم فيها، تحتاج إلى حكم محكمة. إذا صلى الإمام على الجنازة في الحرم فهل يجوز أن يصلى عليها في المقبرة مرة ثانية؟ هو صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلى عليه بعض إذا صلى بعض المسلمين على المتوفى سقط عن الباقين، الذي لم يلحق ولم يصلي عليها له أن يصلي عليها ولو في المقبرة، لكن من صلى في الحرم على الجنازة ليس له أن يكرر الصلاة على الجنازة في المقبرة. وعلى كل حال إذا اكتفي بالصلاة عليها في الحرم فالصلاة فرض كفاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي مصافحة زوجة عمي مع أنها ابنة عم والدي في نفس الوقت؟ ما يجوز يا أخي، أنت أجنبي عنها، أنت الحم، ما يجوز أن تصافح زوجة عمك ولو كانت ابنة عم والدك، أنت أجنبي عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء. يقول مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم الفضل ويجلس عندها، هل يصافحها؟ سبحان الله، يزورها مع الصحابة، نعم، وهي امرأة فاضلة ومعروفة ومأمونة، أي نعم، لكن ما فيه أنه يصافحها، بل يقول إني لا أصافح النساء. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجلس دائما لسماع الأخبار ومشاهدتي على التلفاز، وحين تطل صورة امرأة أغض بصري، فبماذا تنصحني؟ استمع إلى قنوات أخرى لا تظهر المرأة، لا تظهر صورة المرأة، لعل قناة المجد من أحسن يعني قنوات الأخبار التي لا تظهر صورة المرأة. أي نعم، اذهب إلى قنوات أخرى وغض بصرك. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي صديق يعمل في مستشفى ولا يصلي الجمعة بحجة الدوام، فهل يعفى من الجمعة ويصليها ظهرا؟ هذا الذي يعمل في المستشفى إذا لم يكن له عمل غيره مضطر للعمل يوم الجمعة، يعني كأنه حارس، فلعله أي نعم ممن لا تجب عليه الجمعة ويصليها ظهرا، لكن لا يداوم على هذا، يحاول أن يبحث عن عمل آخر. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ هذا الذكر الجماعي غير مشروع بهيئته الجماعية، ولهذا يقال إنه بدعة إضافية للهيئة الحاصلة. حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت، وهذا أيضا بدعة. ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ وهذا بدعة. ما حكم صلاة الفاتح؟ هذا أيضا ليس مشروعا، ليست ثابتة. ما حكم تكرار الزيارة للقبر الشريف؟ إذا كررت الزيارة اتخذته عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، والإمام مالك إمام أهل دار الهجرة كره لمن يأتي إلى المسجد ويقول زرت، كلما أتى المسجد يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ هذا ربا، لا يجوز، الفائدة الثابتة كله نعم هذا ربا، يعتبر ربا فضل.